وإذا بنا بعد أن يرد عليهم هذه الرد هذا الرد يرتج، لأنهم كانوا قد قالوا ما يقول إجابة، يعني ما يقول بهذا إلا الكهان، هم نفسهم قالوا لنفسهم كده. ثم قال لهم كلاما آخر هو ما عندهم فعلا في نفوسهم من مقياس للإيمان، ثم مارسوا عليه امتحانا جديدا وثالثا ورابعا، وكلما نجح في امتحان من الامتحانات ازدادوا نأيا وبعدا. هذا الكلام يا إخوة مع المقاطعة الاقتصادية مع التجويع سيصل بنا إلى مرحلة الهجرة التي هي هجرة الحبشة وما حدث فيها، وأرجو أن نكون بذلك إنما نعطي ملامح لوجه الشبه بين الوقت اللي احنا عايشين فيه وبين الوقت اللي احنا بنتكلم عنه. نحن نعايش السيرة وفيها شبه شديد بالوقت الذي نعايشه، وأتمنى وأسأل الله أنه يخرج منا فعلا من عقول ونفوس من يستطيع أن يفهم الأمرين، ليجعل الله عز وجل من ورائه بعثا جديدا للإسلام.